بسم الله الرحمن الرحيم. العجيبة 71 من عجائب الصدقات، وهي أن الصدقة والزكاة تحفظان الأموال. المال التصدق يقي من الكروب والبلايا، وما أكثر الكروب والبلايا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. نعم، ومنها الصدقة تسد 70 بابا من السوء، حسنه بعض العلماء بشواهده. المال أيها الأخوة يحفظ مال الإنسان. واسمعوا إلى هذا القصة. كنت في الكويت قبل قرابة 3 سنوات، فدعانا الشيخ عبد الله مطوع رحمه الله إلى بيته. فلما جلسنا في بيته قلت له: يا شيخ عبد الله، هل تحدثنا ماذا فعل في بيتك أيام الغزو؟ فابتسم، قال: سؤال في مكانه. قال: أرأيت الكنب الذي تجلس عليه؟ قلت: نعم. قال: لم، هو الكنب الذي قبل الغزو. قال: دخلوا بيتي وخرجوا لم يمسوا مالي بسوء ولا بيتي بسوء، بينما جميع بيوت جيراني أخذت. ما السر؟ أنا أعطيكم السر، لم يذكره الشيخ عبد الله مطوع. حدثني الشيخ عبد الله مطوع أنه يخرج من زكاته، بدل يخرج 2.5% في السنة يخرج 5% سنويا. وعندما ذهبت للعزاء فيه بعد وفاته، حدثني الشيخ أحمد القطان وهو نسيب للشيخ عبد الله مطوع، وقال لي، وقلت له إن الشيخ عبد الله وأنا أذكر بعض محاسنه يخرج 5%، قال: لا، الشيخ عبد الله يخرج 5% بستة أشهر، ويخرج 5% بستة أشهر أخرى، الشيخ عبد الله يخرج 10% من زكاته. فسلم بيته بالكامل. ويحدثني بنفسه يقول: لما رجعنا من المملكة، كان يقيم في المملكة بعد خروج العراقيين، يقول: الناس جاءوا مسرعين إلى الكويت، كل يريد يتفقد ماله وأهله وبيته وما بقي له. يقول: أنا لم تأخذني العجلة، فأتيت معي بما أتوقع أن الناس يحتاجون إليه من بضائع، وحملها معه ودخل الكويت، كسب فيها قرابة 200 مليون ريال. هو يحدثني بنفسه، أخذ ثلاجات، يعرف أن البلد شلح، ما في مانع، اللغة العربية بسيطة، يعني أخذت ما في البيوت. فتوقع وهو تاجر ماذا سيحدث، فما استعجل يذهب. فجاء، ولما جاء فإذا بيته لم يمس، فهي تقي مصارع السوء. وهذا الحديث كما قلت: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. وهذا حديث أبي سعيد. نعم، فعل المعروف يقي مصارع السوء. ومنها حديث رافع بن خديج مرفوعا: الصدقة تسد 70 بابا من السوء. وأيضا أحاديث كثيرة كلها تؤكد أثر الصدقة في حفظ النفس وحفظ المال، بل إن من أسباب الشفاء هي الصدقة. وفي حديث تحدث فيه العلماء وهو داو مرضات الصدقة، وقد حسنه الألباني من رواية أبي أمامة ومن مرسل الحسن البصري، والواقع يؤكد ذلك. الحديث تكلم فيه العلماء ولكن حسنه الألباني كما قلت رحمه الله، والواقع يؤكد ذلك: داو مرضاكم بالصدقة. وتكلم ابن القيم وغيره كلام عجيب جدا، يقول: الإنسان إذا كان فيه مرض يدفع مالا للشفاء، فإذا دفعه لله والله شافيه، هو الله جل وعلا شفاه الله جل وعلا. ولذلك جاء: داووا مرضاكم بالصدقة. ولدي من القصص الكثير حقائق ثابتة، أناس مرضى حتى بعضهم بالسرطان وأكثر من الصدقة، فشفاهم الله جل وعلا. ولهذا جاء رجل لعبد الله بن المبارك فقال: في قرحة لها 7 سنين لم أجد لها علاج، فبماذا تنصحني؟ يبحث عن علاج. قال له ابن المبارك، هذا الرجل المبارك: احفر بئرا وسبلها للناس.